احنا وصلنا في السطح في قشور السطح لحد فين؟ ما قد اخذنا الامر بالشيء هو النهي عن ضده. خلصنا النهارده، هنبتدي في باب شروط التكليف. هناخد شروط التكليف. بس جميل قوي وسهل قوي. شروط التكليف، ما هي شروط التكليف الراجعه للمكلف عشان اقول ان اللي قدامي ده مكلف؟ طبعا انتوا عارفين يا جماعه لما بتبلغ المراه او الرجل ايه اللي بيحصل؟ بينزل الملكين، ومن اليوم ده بيكون مكلف. كل اعماله بتحصى عليه. من شروط التكليف العقل. العقل ان الواحد يكون عاقل مش مجنون. البلوغ. البلوغ طبعا بالنسبه للمراه ده نزول الحيض او الانبات. الانبات يعني ايه انبات؟ الانبات يا جماعه اللي هو ظهور الشعر الخشن في الفرش بتاع المراه. اول ما يبقى الشعر كثيف وخشن في المنطقه دي ده علامه من علامات البلوغ، وان سبق الحيض، لان كتير من الاحيان يسبق الحيض. يبقى سواء حاضت المراه او تكون الشعر الخشن وظهر في الفرش يبقى دي كده علامه من علامات البلوغ. طب افرضي لا في حيض ولا في الشعر الخشن ده لم يظهر، يبقى لما تبلغ 18 سنة. وده عليه إجماع من العلماء. طب بالنسبة للولد، الولد هيبلغ بالاحتلام أو بالإنبات أيضا، إن ينبت الشعر الخشن مش الناعم. الشعر الناعم ده يا جماعة ما بيدلش على حاجة خالص. البيوخ بيبقى بالشعر الخشن ينبت على الفرش بتاع الرجل. و 18 سنة برضه، لأن ساعات برضه في بعض الأولاد بيتأخر الاحتلام أو يتأخر الإنبات، يبقى لحد 18 سنة يبقى كده إيه؟ بلغ. دي من شرط التكليف، إن هو يكون عاقل بالغ عدم النسيان. لأن طبعًا أنتِ عارفين رفع عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان. أنا نسيت. خلاص مرفوع عني. عدم النوم، ليس في النوم تفريط. عدم الإكراه، ما يبقاش حد كارهني على إيه؟ حمل الغير على أمر يفعله. مفيش إكراه في الأمر ده، أو إن أنا أمتنع عن حاجة المفروض فرض عليا إني أعملها. عدم الكفر، ما يبقاش كافر وإيه؟ وإيه هبتدي إن أنا أكلفه بالتكاليف. عدم الكفر، عدم السكر، ودي مش موجودة عندك، يا ريت تحطيها. يا ريت هنا الإشراف معانا يحط لنا بعد عدم الكفر عدم السكر. وهنبتدي ناخد كل واحدة من دول نبتدي نشرحها بالتفصيل. عدم السكر تتحط يا جماعة بعد عدم الكفر، لأن هما شروط التكليف عندك العقل، البلوغ، عدم النسيان، عدم النوم، عدم الإكراه، عدم الكفر، عدم السكر. كده 8 شروط للتكليف. هنبتدي نتكلم كده واحدة واحدة. هنا بيقول لك أما، معلش حطي لي أيوه هنا، وأما مش العاقل بقى، أما غير العاقل. عندك اختصر اللي بعده بعد ما الكلمة هنا عدم، أيوه في الجزئية المستطيل اللي قدامكم يا جماعة يتحط فيه إيه؟ عدم السكر. والسطر اللي بعديه أما غير، أما غير العاقل. هيبقى في غير ما بين أما والعاقل. اما غير العاقل اللي هو ايه بقى؟ المجنون. ماله؟ مفيش خلاف ما بين العلماء على انه ايه يا جماعه؟ غير مكلف. المجنون ده نسأل الله السلامة والعافية، اللي هو فاقد العقل، فاقد العقل غير مكلف، مفيش عقل بتاعنا، نسأل الله السلامة والعافية. ده طبعا غير مكلف، ولكنه مكلف بإيه؟ بقيم المتلفات وقروش الجنايات. يعني دلوقتي افرض، هو نفرض نسأل السلامة والعافية، يعني إن في عندنا ولد غير يعني غير عاقل، يعني في يعني العقل زاهد، يعني مجنون، وإن كانت بنسبة، يعني حتى لو كان بنسبة، وراح عند ناس وراح إيه كسر لهم الكوبايات بتاعتهم، وإيه كسر لهم الأطباق بتاعتهم. يبقى أنا هنا ملزمة بإيه؟ ملزمة بالحاجات دي، إن أنا أعمل فيها إيه؟ أعوضهم بدلها بقيم المتلفات. كل من أفسد شيء فعليه إصلاحه. ابني فقد الحاجات دي وهو غير مكتمل العقل، أنا عليا إيه يا جماعة؟ عليا إن أنا أعوض الناس دي بدلها، أجيب لهم غيرها، أودي شوف ثمنها كام وإيه؟ وأدفع الفلوس دي. الولي هو اللي بيقوم، طبعا هو غير عاقل، فالولي بتاعه هو اللي بيعمل ايه؟ بيتحمل قيم المتلفات وقروش الجنايات. قروش الجنايات دي ايه؟ دي هو يعني مش زي ما بنقول كده مجنون، زي ما بنقول عقله ذاهب، وراح مسك مثلا حاجه تقيله، مثلا نقول ايه، شاكوش مثلا، زراديه، وراح رماها من ايه؟ في البلكونه، وقعت على واحد موتته. يبقى انا لازم اتحمل ايه؟ الدية، عشان كده نقول قروش الجنايات. اي حاجة يعملها بقى جناية، يبقى ايه؟ انا برضو ولي الامر بتاعه يتحملها، اسمها قروش الجنايات، اللي هي ايه؟ اي حاجة الدية بقى هنا، الديات. يبقى هنا الدية هتبقى ايه؟ هيتحملها ولي امر الايه؟ اللي ذاهب عقله ده. كده عدم السكر، والتحت برضو غير، أما غير. الصبي الصغير المميز فإن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. الصبي الصغير والصبي المميز، يعني إيه مميز يا جماعة؟ أيوه، من دي قاعدة يا جماعة، من أتلف شيء فعليه إصلاح، حتى لو نقص ذهنيا. ما هو بصي يا حبيبتي، النقص ذهنيا ده يا جماعه ساعات بياتي بافعال هو مش يعني مش مدرك ليها. خلاص بقى نسيبه يعمل اللي وراه، يعمل اللي هو دماغه فيه يعني؟ لا طبعا، لا ما نسيبوش يعمل اللي هو دماغه فيه، حتى لو عمل ما مش قادر عليه، يعني ما فيش تحكم. خلاص انا بتحمل الايه؟ قيم المتلفات اللي تلفه كله انا بتحمله، وقروش الجنايه لو في ديات تدفع او ما شابه انا برضو عليا ايه؟ ادفعها. يعني ناقص الذهن ده يعني بيبقى بقدر، على قدر بقى هو يعني اتحمل عنه ليه؟ خدي بالك يا جماعه، الولي بتاعه اللي اتحمل عنه، رضي ولي، هنا عمه، ولي مثلا جده، اي ولي بقى، الولي بتاعه اللي هو مسؤول منه، يعني المسؤول عنه او مسؤول منه الولد اللي هو او البنت اللي هي ايه؟ العقل بتاعها زاهد، نسأل الله السلامة والعافية. أتحملها عنه، أتحملها عنه، يعني أنا أدفعها بقى، لأن هو ما يعني ما فيش، هو طبعاً العقل مش يعني مش مكتمل. طيب نمسك بقى الصبي الصغير، الولد الصغير برضه هيتلف حاجة أو هيأدي بفعل جناية، أنا برضه يلزمني الكلام ده، الولي بتاعه يلزمه ملزم بقيم المتلفات وقروش الجنايات. هنا بيقول لك الصبي الصغير والمميز، ايه المميز ده؟ المميز ده يا جماعه الولد اللي بيبتدي يصف النساء. اذا ايه؟ المميز اللي هو الولد اللي بيبتدي يصف النساء. يصف النساء كيف يعني؟ مش هيفرق بقى ما بين مثلا السمرة والبيضة ولا الحلوة واللي مثلا أقل في الجمال أو الطويلة والقصيرة أو التخينة، لا لا لا، مش ده اللي احنا مقصود بيه خالص. وصف النساء يا جماعة إنه يصف مثلا الجسم نفسه، الجسم نفسه يبقى واخد باله من مثلا نشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد رجل مخنث وكان يدخل على النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه؟ كان الصحابة ذاهبين ل يعني غزوة من الغزوات، فقال لصحابي من الصحابة إن يعني ربنا نصركم عليك بفلانة، إنها تأتي بثمان وتدبر بأربع، إنها أسفة تأتي بأربع وتدبر بثمان، تأتي بأربع وتدبر بثمان. طبعا هو يقصد هنا يا جماعة إيه؟ تأتي بأربع يعني هي جاية كده بتبقى أربع أجزاء في جسمها واضحة، اللي هي الصدرين والبطن فيها يعني ثانية وثانية انسنائيين، يعني عارفة البطن لما تكون مليانة قوي وتبقى متنية ثانيتين، ده بتأتي بأربع تدبر بثمان. طبعا الهانشين منطقتين بتوع الهانش واحد اتنين، وكمان الظهر من ورا متقسم ثلاث تقسيمات ومتنصفة كمان، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ست تقسيمات. شوفي هنا وصف الوصف ازاي، ده كده مميز، فقال لا يدخل على النساء. فبالظبط كده لو الولد ابتدى يميز ابتدى بقى يوصف اه شوفي الهنش عامل ازاي، شوفي الصدر واخد بالك، لا يبقى كده هو اصبح مميز. او مثلا شوفي يا ماما طنط كل ما اروح لها ليها صبغه شعرها مش عارفه المره دي احمر والمره دي اه، ده مميز ده بياخد باله اهو. فده يا جماعه ما ينفعش ان هو يخش على النساء، ده يعني سبحان الله طبعا نتيجه بقى يعني تطور. وطبعا في بيبقى امهات يعني سامحه لبعض الاولاد الصغار انهم مثلا يتفرجوا على حاجات يعني حاجات مش طيبه او ما شابه، كل ده بيأثر ان الولد بيبقى ايه يعني التمييز عنده عالي شويه، ليه من يعني ممكن يبقى 5 سنين 6 سنين 7 سنين يبتدي يميز يعني يصف النساء، يصف النساء، يصف بقى ايه زي ما قلت لك بالظبط الشرح كده. فده يا جماعه برضه هيبقى واقع تحت حكم الصبي الصغير، الصبي الصغير المميز ناقص العقل او الذاهب عقله المجنون، كل دول مالهم؟ الولي بتاعهم بيتحمل بقيم المتلفات وقروش الجنايات. ما انا زي ما قلت يا فاطمه بصي أربعة بس أربعة لا يعني صعب قوي أربعة زي بقول لك نتيجة يعني الوضع اللي احنا يعني طبعا يعني الناس قسمت العافية طبعا بنوت المسلمين طبعا نظرناها على خير كلها. انت بتختبري الولد او تلاقي الولد بيتكلم عن هذه الاشياء، بس زي ما قلت لك كده مش حكايه بقى مش حكايه بقى الطويله والقصيره ولا الحلوه والاقل جمال، لا لا لا مش دي خالص، وصف الجسم نفسه من بالكم ده هو اللي بيبقى مميز. خلاص هو ميز من اي سن إن كان، ببتدي ان انا ايه اتحرز منه. طبعا الام لازم تبقى ايه في امانه عندها، مش مش حكايه وصف دقيقة زي بقول لك كده، تيجي بقى يصف الهامش، شوفي الهامش يا ماما عند هامش كبير ازاي ضخم اه، شوفي صبرها كبير ازاي اه. يبقى هنا احنا وصلنا لنقط بقى ايه فيها وصف، دي يا جماعه هي اللي يقال عليها ان الطفل بقى ايه مميز من اي سن كان. بتختلف طبعا، في طبعا اولاد ممكن لحد 10 سنين ما فيش عنده حته ميزه خالص، وزي ما بقول الام لازم تكون يا جماعه يعني في امانه عندها، يعني ما ينفعش تدخل ابنها المميز ده على النساء، خلاص انت يعني بتبيني والله يا اولاد او يا بنات انا ايه ابني بقى مميز. طبعا المميز يا جماعه يعني اذا كنت مثلا انت منتقده يعني بتكتفي بالحجاب امامه، مثلا محجبه ممكن الحجاب اللي هو ايه زي ما بيقول مثلا طرحه كده بتتلف صغيره، مثلا الايد وحته صغيره كده باينه من الايد، يعني ايه زي ما تقول حجاب بس ايه مش يعني الحجاب الكامل لانه طبعا لم يبلغ بعد، ولكن لازم بتحترزي قدامه. هو يا جماعة ساعات ما تشوفيه حتى لو وصف أخته، خلاص انت كده عرفتي ان هو مميز، خلاص وصفك انت، ساعات بيصفك انت. اه تكوني لابسة مثلا بنطلون او مشادة ويبتدي يوصفك، خلاص يبقى انت عرفتي كده ان هو مميز. المهم كل دول بيخشوا في ايه؟ في ان هما بيتحمل عنهم ولي الامر بتاعهم قيم المتلفات اللي يتلفوها ولا يبوظوها لاي حد، مش يلا بقى ملناش دعوه. لان طبعا يا جماعه معظم النساء سبحان الله لما بتبقى في بيت غير بيتها عند مامتها بقى ولا اختها، الولاد بقى ايه؟ اه ما فيش بقى ايه يعني، بتسيبهم براحتهم، خليهم يلعبوا. يلعبوا يعني ايه يلعبوا؟ يعني انت ترضيها لبيتك ده يعني؟ كنت حد عندك في بيتك يجي يبهدل لك الدنيا كده ويكسر لك حاجتك؟ لا طبعا، كسر حاجه هاتي غيرها. كسر حاجه لم افهم يعني ايه صبي مميز. يعني يصف النساء يا مروه بمعنى يعني ايه بقى وصف النساء؟ هيقول يعني طبعا مش عارفه، طبعا هي ممكن تكون يعني الصدر مثلا، يمسك الصدر، الصدر مثلا، خلاص يبقى كده يا جماعه هي ماما او الولد كده مميز. مثلا هو بتبقى حاجه مش حكايه تركيز معاهم، هي هو بتيجي معاه كده يا جماعه ايه الولد بيتكلم انا ومش واخد باله، هو مش يعني عارفه هو بيتكلم معاها تلقائيه، بس انت ايه تلقائيه طبعا مش كده، مش واخد باله، تلقائيه بتيجي مني خلاص بتفهمي ان الولد ده مميز. واخده بالك؟ عارفه المقعده يا جماعه بيصفها مثلا بانها ايه؟ تخينه كده ايه؟ ده هنا كده هو اه مميز. ده هنا اللي هو وصف تحديد الجسم نفسه، زي ما قلنا شوف الصحابي إيه يعني، الصحابي ده وصف قال ايه؟ تأتي بأربع وتدبر بثمان. شايفين يا جماعه تأتي بأربع وتدبر بثمان، انت واخد بالك بقى من تفاصيل الجسم قوي كده. هو هيقول للمدرسته، لا طبعا مش مدرسته، يا جماعه الام بتختبر. يعني انت بتبني، انت لما انت طبعا زي ما قلت انت الامين على ابنك، يعني انت بتبتدي تختبري الولد ده، تلبسي مثلا قدامه يعني حاجه مثلا تكون بنطلون او كده، وتشوفي يعني ايه رايك في البنطلون ده. طبعا ما تقوليش بقى يعني تقول بقى ولا يعني ايه رايك يا ابني ايه البنطلون ده شكله ايه؟ ها مثلا لو هتصبغي شعرك او كده ايه رايك؟ اه يقول لك اه ده الصبغه دي جميله جدا، لونها المره دي احلى من المره اللي فاتت. لا ده انت واخد بالك بقى عمرك يعني يا جماعه. ايوه يعني لا مدرسته انت مالك انت يعني. اه انت عندك اطفال بتعلميهم، ما تحبش محجبه او يعني لابسه حجابك امامهم وماله؟ ما انت بتدرسي اه، سواء حتى يعني افرضي هو مميز او غير مميز، ما انت لابسه حجاب، انت بتلاقي حجاب في المدرسه يعني وانت بتدرسي؟ بتقلي الحجاب ليه طيب؟ لا ما انت يا جماعه مش هتقعدي بقى يعني، يعني انت لو حسيتي اللي قدامك الوجه يعني، لا حاولي تلبسي الحجاب. يعني افرضي انت دلوقتي في مثلا في المدرسه واللي انت بتدرسي لهم دول مثلا من سن 8 ل 9 ل 10 سنين، لا هتبقى فيهم بعضهم هيبقى فيهم تمييز، بعضهم يبقى فيهم ايه التمييز ده. 5 سنوات يعني بصي والله لو يعني لاحظتي ان حد فيهم يعني هيبتدي يتكلم، ان يا جماعه بقول لك التطور دلوقتي بتاع الاولاد بقى يعني رهيب، يعني انت ممكن انت ما تبقيش يعني منتبهه لشيء هم منتبهين له قوي واخدين بالهم منه، يعني تطور دلوقتي او نضج الاولاد غير زمان، يعني نضج الاولاد عالي جدا دلوقتي واخدين بالكم؟ ما انا قلت اكتر من حاجه يا فاطمه، انا قلت اكتر من حاجه تقدري، بس يعني انا بالنسبه طبعا اطفال المدرسه دول يعني شوفي رايهم ايه بالنسبه للبنات او اي تعليقات منهم على اي، والمفروض يعني المفروض المفروض طبعا لو امه تعلم يعني منه كده ما تنبه بحاجه زي كده. من يعني الطفل الذي لا يظهر على عورته من شيء. طب يا جماعة انتوا كده يعني طيب هنا بالنسبة ده كده كل ده يا جماعة طبعا سواء كان الصبي الصغير أو المميز فإن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، ولكن هو مكلف بقيم المتلفات وقروش الجنين. طب النايم والناسي فلا بد لهما من الأداء عند اليقظة والتذكر. طبعا برضو النايم بالنسبة للنايم ليس في النوم تفريط، فالنايم مرفوع برضو عنه ان هو يؤدي العبادة اللي هو نام فيها لحد ما يستيقظ. فدي انا مثلا متعودة طبعا على صلاة الفجر ميعادها، طبعا انتوا عارفين يعني صلاة الفجر وقتها يا جماعة من اذان الفجر الى ايه الشروق، ده وقت صلاة الفجر. راحت عليا نوم يوم من الايام، طبعا ده مش عادتي، فهنا بنقول ليس في النوم تفريط، يعني انت مش مفرطه وانت نايمه، انت هنا مرفوع عنك التكليف طول ما انت نايمه. فاول ما بتستيقظي بتعملي ايه؟ تجري بسرعه تصلي، ما تستنيش بقى ايه نشرب بقى نسكافيه بتاعي اما اقعد كده شويه وارتاح اما كل لقمه، لا كده تستني، ولكن ليس في النوم تفريط. اول ما بتصحي ووراكي حاجه مثلا فرض او يعني حاجة واجب كان وراك تفعليه ولم تفعليه على طول تبادري بفعله، لأن يعني النوم بيرفع التكليف. كذلك الناسي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هنا النسيان يبقى برضو طالما أنا نسيت عبادة من العبادات وقتها أول ما افتكر، أول ما افتكر يا جماعة لما تطول فترة النفساء تيجي بعد ما تطهر ساعات بتنسى ايه الاوقات يعني او تنسى الصلاه او كده، نسيت او باي يعني عذر كان نسيت، ما دام في نسيان هنا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى انت هنا بالنسبه لك عندك النائم والناسي ده ما فيش مشكله عندهم، لما يستيقظوا يؤدوا ما عليهم، لان طبعا هنا واضح بالادله ليس في النوم تفريط رفع عن امتي الخطا والنسيان، يبقى اذا هو يعني معلوش ايه لا يفهم. طيب بالنسبه لاحكام السكران، بالنسبه لتعريف من هو السكران بيختلف في العلماء. طبعا الشافعي والجمهور قالوا ان السكران ده اللي بيخلط في كلامه، يعني يا جماعة يعني شوية يتكلم تلاقيه يتكلم عاقل جدا وشوية تلاقيه لخبط في الكلام. فطالما هو بيخلط في كلامه يعني شوية كده وشوية كده يبقى ده سكران. ده تعريف الشافعي والجمهور. أبو حنيفة قال لأ، أبو حنيفة قال الفاقد للوعي فقد تام، لدرجة إن هو ما يعرفش يفرق ما بين الرجل والمرأة من كتر ما هو فاقد الوعي، هو لا يدري ما يقول. يعني بصي يعني عارفين يا جماعة نقول ده سكران طينة، يعني السكر بلغ منه مداه لدرجة إن هو مش قادر يفرق ما بين الرجل والمرأة. طبعا يعني اللي بيدل عليه الدليل شوفي قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى هنا إذا هو إن ساعات بيبقى مش عارف هو بيقول ايه، يبقى هنا بيدل عليه الدليل اللي هو رأي الجمهور والشافعي يخلط في كلامه، يعني ساعات بيهزي وساعات بيبقى ايه واعي وعاقل، ده يبقى يخش فيه السكران حتى تعلموا ما تقولون. شوف هنا الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، انتوا مش عارفين بتقولوا ايه، هو مش عارف بيقول ايه. يبقى هو تعريف الشافعي والجمهور اللي هو ايه يخبط في الكلام، هو مش عارف بيقول ايه، يلخبط في الكلام ويرجع يبقى عقله شويه يلخبط عارفه سبحان الله، ولكن التاني طبعا يعني مرجوح. طبعا تأثير التكليف على السكر الجمهور على ان ايه اذا طلق السكران او اصاب حد لا يلزمه ذلك، يعني واحد سكران وراح طلق مراته. انت تقولي سهل تم الطلاق ده يا جماعه، لان طبعا هو ايه ذاهب العقل. هنا الجمهور يقولوا ان هو كده لا يلزم الطلاق ده، طلاق ده لا يقع، طلاقه لا يقع. واخدين بالكم ليه طب الطلاق لا يقع؟ خدي بالك هو مش يعني مش مثلا قال ايه بقى نفسه يعني انا بقى ايه هسكر وبعدين اروح اطلق مراتي، لا هو اساسي لما بيسكر خلاص العقل بيغيب وعقله ايه ذاهب، مفيش عقل. فهنا الجمهور قال لا مطلق مراته لا يقع الطلاق. طب ان اصاب حد سرق مثلا، لا مش هنقطع ايده. او اذا مثلا نقول ايه وهو مثلا في حالته ديت موت حد، طبعا انتوا عارفين من قتل يقتل، لا هيدفع الدين مش هنقتله قصاد اللي قتله، ان هو ذاهب العقل. فهنا برضو اللي يلزمه في الحاله دي ايه يا جماعه؟ قيم المتلفات وقروش الجنايه، لان اللي افسده هو سكران عليه ان هو ايه يصلحه لما يفوق بقى كده ويفوق من السكر اللي هو فيه، عليه ايه يلزم نلزمه بايه؟ بقيم المتلفات اللي اتلفها هو سكران وبقروش الجنايه اذا كان اصاب حد من الحدود يدفع الدين. طيب هنا طبعا يعني الامام مالك بيقول ما عدا الكفر، يعني بيقول هو لو يعني كفر خلاص يبقى هو كده كفر. طبعا يا جماعه هو سبحان الله هو طبعا بيبقى مش بحالته، يعني هو عامل زي المجنون كده العقل زاهد في حاله السكر ده. طبعا يعني برضه عشان يبقى الامر واضح بالنسبه لي، هو هنا هو اللي قال ان هو ملزم او يعني لا يعني طبعا هي في خلاف زي ما بنقول، ان قال لا نطلق مراته هو هنا خلاص يقع الطلاق. طب ليه؟ يقول لك عشان هو دخل على نفسه السكر. لا هو دخل على نفسه السكر ليه ايه؟ ليه الكفاره، دي الكفاره اللي هو هيعمل ايه؟ هيجلد. واخدين بالكم؟ ولكن هو هنا هيجلد عشان هو شرب الخمر، ولكن عشان عقله ذاهب يبقى نكلفه بمقيم المتلفات وقروش الجنايات، وده اللي يلزمه فقط. طيب بعد كده عندنا احكام الاكراه. في العقد النية، هو مفيش نية أساسا يا حبيبتي عنده، هو ما عندوش لا نية ولا غيره، هو عارفة العقل ذاهب، مفيش عقل يا منار. العقل نسأل الله السلامة والعافية في حالة السكر يا جماعة ذاهب، مفيش عقل، مجنون. عارفة المجنون اللي هو ملوش عقل هو نفس الحكاية، عقل ذاهب. فأنت هتكلفيه بإيه ولا مفيش؟ لا يقع الطلب. كفارة شارب الخمر يا جماعة الايه؟ الجلد. الجلد. يبدأ. طيب بالنسبة لأحكام الإكراه، نبتدي بقى الإكراه هو ايه؟ هو حمل الغير على أمر يفعله أو أمر يمتنع منه بتخويف لا يقدر الحامل على إيقافه. طيب أمر يفعله، أنا بكرهه موتك مثلا. فعلا يا جماعة يعني مش هزار، احنا مش بنهزر هنا، لا. لأن طبعا هو الإكراه ليه شروط، أنا بس عايزة أقول لك أمر يفعله، يعني مثلا سب الدين. طبعا بشروط، لسه هناخد الشروط. مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين عمار بن ياسر؟ طبعا كان يعذبه أبو جهل عليه من الله ما يستحق رحمة الله عليه. وطبعا عمار بن ياسر انتوا عارفين طبعا ان امه سميه استشهدت من كتر التعذيب، وابوه نفس الحكايه برضو، هما الاثنين ايه؟ استشهدوا. فعمار بن ياسر عمال يكرهه يعذب ويكرهه، طبعا هو شاف والده ووالدته كمان يعني استشهدوا سبحان الله ماتوا. فهنا يعني عمار قال كلمه الكفر، ولكن سبحان الله قعد يبكي وكان لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عادوا فعد. حتى نزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعمار قال صحيح، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا جماعة قلبه مطمئن بالإيمان. المشكلة بقى في إيه؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. دي بقى المشكلة، إن صدره ينشرح بالكفر ده، ولكن طول ما هو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان خلاص يعمل يعني إيه؟ يعني سبحان الله. دي طبعا من يعني من الرخص اللي إيه اللي يعني قال يعني اللي الله عز وجل امتن بيها على عباده، إن يرخص في إن يقع في الحاجات دي، إن هو إيه يا جماعة يعني يقول هو مكره، هو يعني في حاجة شديدة بيقع عليه، عذاب شديد بيقع عليه، ضغط شديد، أو زي ما نشوف الشروط دلوقتي بيبقى أكتر من حاجة ممكن، أو مثلا الأمر أو أمر يمتنع منه، يعني يمنعوهم يا جماعة مثلا من الصلاة، يمنعوهم من الصيام، وما شابه يعني مع إيه الإكراه. شوفي هنا يعني الشروط بقى عشان تفهمي التعريف ده: أن يغلب على ظن المكره أن المكره يقدر على تنفيذ وعيده، والمكره عاجز عن الدفع. هنا بقى يعني هو فعلا غالب على ظني ان هو هينفذ اللي هو بيقول لي عليه، ده سب الدين او سب النبي صلى الله عليه وسلم، لما احرق لك بيتك. هو فعلا يا جماعه يحرق، هو مش بنهزر هنا، او هيقتل ابنه، يمسك ابنك كده ويرميه من البلكونه. ها قول سبحان الله. او يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك، زي ما بقول لك يعني امتنعت، طيب لا خلاص هو هينفذ، هو هينفذ يعني يقدر، وكمان ايه قادر على التنفيذ. ودي بقى ما يبقاش مثلا انسان ضعيف او معهوش اي حاجه يقول لك انا بقى هعمل واسوي كلام، لا خلاص يبقى ده مش اكراه، ولكن لو هو فعلا يعني يغلب على ظني ان انا ما عملتش اللي امرني بيه او اللي بينهاني عنه ده، ان انا هعمل ايه يا جماعه؟ فعلا هيوقع بيه اللي هو بيحذرني منه. مثلا هي انا هغتصب بنتك كده مثلا، لو هو ما قالش او ما سبش او ما سجدش اللي مأمور مثلا السجود ليه. أن يكون ما هدد به فوريا، يعني مش مثلا يقول له ايه ان ما يعني ما سجدتش للصنم ده دلوقتي، انا ايه بقى همسكك بكره اموتك او اموت مراتك مثلا، لا بكره ايه، لا يكون اللي هيعمله متهدد بيه دلوقتي حالا، امسك مثلا العفش بيته وارميه، هيحرق له البيت كله، هيوقع بيه الضرر بأي ايه شيء كان. فهنا اشوف حتى بيقول لك هنا ايه: ان يكون ما هدد به فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا، لا ما يعرف، ده مش اكراه. كمان يأمر الناس: الله يسلمك العافية، الله يسلمك العافية، يدوس على المصحف، اي بقى اي شيء يا جماعه، يعني هو سبحان الله يعني هم بيتفننوا في التنكيل بالمسلمين. طيب فلو قال ان لم تفعل كذا، يعني الفعل بقى اللي هو عايز يعمله، زي ما بتقول منار اكتر من حاجه، سواء سجود غير الله، تقطيع المصحف، تسعى المهم فايه هنا: كذلك ضربتك غدا، هضربك ايه غدا، لا غدا لا ما ينفعش، لازم يكون اللي هو مهدد بيه فوري، فور على حالا هيفعل بيه ايه، ان هيقتله بقى سواء او يغتصب بنته، يموت مراته، اي شيء تاني يعني. طيب رابع حاجه: ان يكون المكره مهدد خائف، طب على ايه بقى؟ على نفسه او ماله؟ مالك ده كله قدام عينيك كده، هيتحرق دلوقتي. وفعلا يحرق، وهو مش بيهزر. او اهله، مراته وعياله، ده احنا ناخدهم دلوقتي معانا، شوف بقى نعمل فيه ايه، وشوف لو قابلتهم تاني ولا شفتهم في حياتك. او احد يهم امره، قد يهمك مثلا يا جماعه جار ليكي مش عايزاه يتاذي، او مثلا حبيب ليكي او صديق ليكي. واخدين بالكم يا جماعه كل ده؟ يعني طبعا انا بتكلم يعني طبعا بصفه الراجل، يعني لو حبيبه ليكي انسي، او حبيبه للراجل، او يعني انت عارفين طبعا يعني انت، طب لك قد يكون لك صديقه وتكون قريبه الى قلبك، حبيبه الى قلبك، فدي هي من يهم امره، او جار ليكي. طبعا هنا يعني لا فرق بين الاكراه على القول والفعل عند الجمهور، سواء يا جماعة القول أو الفعل. طبعا هنا القول يقصد مثلا السب يعني، أو ما شابه أي حاجة بتقوليها، سواء بقى سب الدين، سواء بقى سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الشرع، سب أبوك، سئل على، واخدين بالكم؟ أو الفعل، اسجد بقى لإيه، للصنم، يعني اترك الصلاة، أي بقى حاجة من الأفعال، سواء كده أو كده، ده عند الجمهور مفيش فرق ما بينه، هو كله ده إكراه، سواء القول أو إيه أو الكلام. طيب هنا بيقول لك إن يعني الضرر ده بيختلف من إنسان لإنسان. يعني إيه بيختلف من إنسان لإنسان؟ خدي بالك، في إنسان يا جماعة بيبقى قوي البنية، أو يعني البنية بتاعته بتبقى قوية، مهما اتضرب واتسحل وعمل وفي العمايل، هو بالنسبة له يعني مش متأثر. في بعض بقى يعني سبحان الله بيبقى الدنيا ضعيفة، أو مفيش عزيمة، أو مفيش خالص، يعني ضعف بقى شديد، مجرد كده أول ألمين وإيه تلاقيه إيه ينهار. فطبعا ده بيختلف من يعني هو قاعد يقول لك إن الضرر ده قوة التحمل، دي بتختلف من واحد لواحد، مش الكل عنده نفس قوة التحمل إنه يستحمل الضرر الواقع عليه من الإيه، من اللي بيكرهه ده على فعل الشيء. طيب افرضي بقى لو نسأل صمت العافية، طبعا لو اكره على قتل غيره، اقتل فلان لان انا هقتلك، لا انت تتقتل، ما تقتلش حد، ما تقتلش حد، الضرر ده يا جماعة وقع عليكي بس مش يتعدى غيرك، او مثلا ضرب الوالدين، اضرب ابوك وامك، لا طبعا يضرب ابويا وامي، لا لا هقتل حد ولا هضرب ابويا ولا امي. افشاء السر بتاع المسلمين، وقع الضرر بالغير، لا يا جماعه ما فعلش. طب ده الضرر يبقى يعني اكراه يبقى عليا شديد قوي، ويقعدوا بقى يبهدلوا فيا ويعذبوا فيا ويعملوا فيا، يعني خلاص ان قتل قتل شهيد، قتل شهيد، ويحتسب ويصبر على الإكراه ده. لأن ما ينفعش يا جماعة الإكراه ده لو حدث حقك ماشي، لكن حق غيرك يتعدى حق الغير، لا اقتل فلان، لا لا هفشي سر فلان، أو هجيب فلان، أو أعترف مثلا على فلان ولا علان، ولا أفشي سر المسلمين، لا خلاص. لو اضرب اكون سبب في ضرب ابويا او امي او ما، كل ده لا، ده ليس فيه اكراه، بل يصبر ويحتسب، وان قتل قتل مأجورا. طبعا المقتول شهيد، فسبحان الله في الحالة دي بكده ايه، لا يجوز له ان يفشي سر من اسرار المسلمين، او يوقع الضرر بالغير، او يوقع الضرر بابوه او امه، او يقتل اي انسان هم اكرهوه على انه يقتله، ده الضرر لا يتعدى الاشخاص التانيين، فهنا يصبر ويحفظ، وان قتل قتل ايه مأجورا. طيب في هنا اي سؤال؟ هنا اي سؤال يا جماعه في الاكراه او شبه التكليف؟ احنا يعني مسكناها كده حاجه حاجه الحمد لله رب العالمين. طيب هنا عندنا بعد كده مبحث بسيط برضه نتكلم فيه، اللي هو هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أم لا؟ الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، يعني واحد كافر، هل الله عز وجل يسأله يوم القيامة عن أنت ما صليتش ليه؟ أنت ما صمتش ليه؟ أنت ما زكيتش ليه؟ أنت ما عطفتش على المسكين ليه؟ أنت ما أديتش زكاة مالك ليه؟ آه طبعا ده فيه خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح ان هو ايه، او ما دلت عليه الادله اللي هناخدها دلوقتي، ان الكافر مامور بالايمان ومامور بالاسلام، وفي نفس الوقت مامور بفروع الشريعه كلها. مفروض ان هو يؤمر بالايمان والاسلام، ويؤمر الصلاة، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالصيام، كله مأمور به، لأن الله عز وجل يحاسب على كل إيه ده. شوفي عندك، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. إيه اللي دخلكم سقر؟ ودي طبعا درجة من درجات، درجة من درجات النار يا جماعة. وإيه اللي وداكم سقر؟ أو لم نكن من المصلين. طبعا هنا الكلام بيبقى للكفار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ده طبعا يعني بيكلمهم عن ايه، الاسباب، ايه اللي جابكوا هنا. عندك كمان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بس، ولا يحض على طعام المسكين. هو إيه اللي وداه الجحيم؟ ما يؤمنش بالله العظيم، وإيه كمان؟ لا يحض على طعام المسكين، لا يعطي المساكين إيه حقوقهم من الطعام والشراب. طيب عندك كمان، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، في سورة الصلة. ويل للمشركين، الله عز وجل يتوعد المشركين والكفار، من هم؟ الذين لا يؤتون الزكاة. يبقى إذا هنا المشركين والكفار زي ما هم مأمورين بالإيمان والإسلام، مأمورين كمان بإيه؟ إيتاء الزكاة. شايف الله عز وجل يعذبهم على انهم لم يؤتوا الزكاة، لم يكونوا من المصلين، وكمان ما كانوش بيؤمنوا بالآخرة. وهم بالآخرة هم ايه؟ كافرون. عندك الآية أو الدليل اللي بعد كده، قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يحصل له ايه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا. يبقى هنا يا جماعة العذاب بيتضاعف ليه للكافر ده وفي النار؟ انت ما كنتش تؤمن بالله العظيم، يضاعف له العذاب، العذاب بيزيد عليه. ليه؟ كان بيزنه، كانوا ما بيصلوش، ما فيش اطعام مسكين. كل ده يا جماعة بيضاعف له العذاب، يعني العذاب عمال يتضاعف عليه. ليه؟ لأن هو مش من المسلمين، فكان يكفر بالله عز وجل، وكمان بالإضافة ليه كمان كل فروع الشريعة بتاعة الإسلام هو هيعذب على تركها. واخدين بالكم؟ يبقى هنا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ نعم مخاطبون بفروع الشريعة، وعندك الأدلة من القرآن، أكثر من دليل سيطر هنا، وأنا جبت لك كمان دليل: ويل للمشركين ده في سورة الصلة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم. خارج الدرس اتفضلي، الكفن بتاعها دي من السنن يا جماعة، ان الكفن يطيب ويبخر، مفيش فيه مشكلة خالص. مفيش مشكلة خالص في الموضوع ده يعني. ان شاء الله اعتقد ان انتوا فقه الجنازات، فقه الجنازات انتوا هتاخدوه ان شاء الله، او عندكم على النت. اعتقد ان المعلمه نشوى كانت جدته ديان من كتاب نصر الدين الالباني احكام الجنائز. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.